إما أن ينقذ الغريق وإما أن يصلي في أول الوقت، لا يمكنه الجمع بينهما. خب هنا هل من الضروري أن نلتزم بالترتب؟ يعني نقول لا يمكن توجه أمرين في عرض واحد إلى المكلف، أمر للإنقاذ وأمر بالصلاة، بجامع الصلاة، لا يمكن. نعم يمكن توجه أمرين إلى المكلف بنحو الترتب، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ. هل هكذا أم لا؟ ليس من الضروري أن نلتزم بالترتب، بل يمكن توجه أمرين في عرض واحد إلى المكلف، أمر بالإنقاذ وأمر بجامع الصلاة. هذا هو البحث والخلاف الدائر بين المحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد وبين جمع من الأعلام. المحقق الكركي يقول لا حاجة بنا إلى الترتب، بل يمكن الالتزام بوجود أمرين في عرض واحد، لا بنحو الترتب، في عرض واحد، أمر بإنقاذ الغريق وأمر أيضا بجامع الصلاة، لأن هذا المكلف ليس عاجزا عن أن يجمع بين جامع الصلاة وبين الإنقاذ، هو قادر على أن ينقذ ويأتي أيضا بجامع الصلاة. الإتيان بجامع الصلاة وإنقاذ الغريق معا هذا أمر مقدور للمكلف، جامع الصلاة ولو في فرده غير المزاحم، جامع الصلاة وإنقاذ الغريق كلاهما يمكن للمكلف أن يجمع بينهما. وإذا أمكن للمكلف أن يجمع بين هذين الفعلين، لماذا لا يمكن للمولى أن يأمره بهما؟ هذا الأمر ليس أمرا بغير المقدور، ليس أمرا بالجمع بين ضدين، لا ضدية بين جامع الصلاة وبين الإنقاذ. جامع الصلاة ولو في من خلال فرده غير المزاحم يمكن أن يجتمع هذا الجامع، يجتمع مع إنقاذ الغريق. الترتب إنما نضطر إليه فيما إذا كان شنو؟ إذا كان لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الفعلين، بحيث لو أمره المولى بهما في عرض واحد كان أمرا بغير المقدور، كان تكليفا بغير المقدور، كان طلبا للجمع بين الضدين. أما هنا لو أمره المولى بهذين في عرض واحد ليس أمرا بالجمع بين الضدين. الإتيان بالجامع مع الإتيان بالإنقاذ هذا مقدور للمكلف، فلا يلزم من الأمر بهما في عرض واحد، لا يلزم الأمر بالضدين أو الأمر بالشيء غير المقدور. إذن لا تصل النوبة إلى الترتب، لا حاجة بنا إلى الترتب. خب هذا هو كلام المحقق الكركي، إلا أن هناك عدة تعليقات على هذا الكلام من قبل الأعلام، وكل هذه التعليقات كما قلنا ترجع إلى التفصيل في صحة كلامه بين تقدير وتقدير. يعني كل هذه التعليقات تريد أن تقول إن كلام المحقق الكركي صحيح على فرض وغير صحيح على فرض آخر، يفصل في صحة كلامه بين فرض وفرض، بين تقدير وتقدير. على مبنى يصح كلامه، على مبنى لا يصح كلامه. فما هي هذه التعليقات؟ التعليقة الأولى هي تعليقة المحفظ النائيني المرزا النائيني رحمه الله، يمكنكم مراجعة كلامه في أجود التقريرات، تقريرات المرزا بقلم السيد الأستاذ الخوي رحمه الله، الجزء الأول صفحة 314، وأيضا فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 199، وأيضا صفحة 216 إلى 224. خب، السيد الأستاذ المحقق النائيني رحمه الله يقول: كلام المحقق الشركي صحيح على تقدير وغير صحيح على تقدير آخر. أما أنه صحيح على تقدير فذلك لأن كلامه إنما يصح بناء على أن نقول إن اشتراط القدرة في التكليف هذا من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز. إذا قلنا بأنه يشترط القدرة في التكليف باعتبار أن العقل يرى أن تكليف العاجز قبيح، من القبيح أن يكلف المولى الشخص العاجز، العاجز عن فعلين يكلفه بذلك الفعل، هذا قبيح. لماذا؟ لأنه إحراج له، جعله في حرج، جعله في ضيق. المولى من القبيح أن يحرج عبده ويجعله في حرج وضيق، فلذا يستحيل أن يكلف العاجز لأن هذا قبيح، والقبيح يستحيل صدوره من المولى تبارك وتعالى. إذا قلنا هكذا اشترطنا القدرة في التكليف من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز، إذن يصح كلام المحقق الكركي. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يأمر المولى بأمرين في عرض واحد: أمر بجامع الصلاة وأمر بإنقاذ الغريق، وليس في هذين الأمرين قبح، إذ ليس هذا إحراجا للعبد. المولى من خلال هذين الأمرين سوف لا يحرج عبده، يأمر بجامع الصلاة ويأمر بإنقاذ الغريق، والمكلف يقدر أن يأتي بجامع الصلاة في الصلاة في الساعة الثانية وينقذ الغريق أيضا في الساعة الأولى، في الساعة الأولى ينقذ الغريق، في الساعة الثانية يصلي، فأتى بالجامع وأتى بإنقاذ الغريق، ما انحرج، أي إحراج لم يحصل. إذن لا قبح، لأننا إنما اشترطنا القدرة من باب شنو؟ قبح تكليف العاجز، ليس هنا قبح في تكليف هذا الشخص بالإتيان بجامع الصلاة وتكليفه بالإتيان بالإنقاذ، لأن هذا ليس إحراجا له، من الممكن له أن يأتي بهما معا، فيصح كلام المحقق الكركي. هذا متى؟ إذا قلنا أن اشتراط القدرة في التكليف إنما هو من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز. أما على فرض آخر، إذا قلنا أن اشتراط القدرة في التكليف ليس من باب حكم العاقل بقبح تكليف العاجز، وإنما القدرة شرط في التكليف من باب أن طبع التكليف يقتضي، طبع التكليف، طبع الخطاب بذاته، بغض النظر عن حكم العقل بالحسن والقبح، أفرض أصلا ماكو حسن والقبح عقلي، ماكو حكم عقلي بالقبح أبدا في العالم، أنكرنا الحسن والقبح العقليين كما أنكرهما الأشاعرة، أصلا ما له علاقة بمسألة هذا قبيح هذا حسن. طبع التكليف، طبع الخطاب بذاته وبنفسه يقتضي أن يتعلق بماذا؟ أن يتعلق بالفعل المقدور. يعني حتى لو أنكرنا الحسن والقبح العقليين مع ذلك يشترط في التكليف أن يتعلق بالفعل المقدور. لماذا؟ لأن التكليف بعث وتحريك من قبل المولى. حقيقة التكليف عبارة عن بعث المولى وتحريك المولى العبد نحو فعل من الأفعال. من المعلوم أن البعث والتحريك متى يمكن ومتى لا يمكن. البعث والتحريك نحو الفعل المقدور يمكن إذا كان الفعل مقدورا للمكلف، فبعثه وتحريكه نحو هذا الفعل ممكن. أما إذا كان الفعل غير مقدور أصلا فلا يمكن بعث هذا الشخص نحو هذا الفعل، لا يمكن تحريك، لأنه لا ينبعث، لا يتحرك، لأنه عاجز عن هذا الفعل. كيف ينبعث نحو هذا الفعل؟ كيف يتحرك نحو هذا الفعل وهو عاجز؟ الإنسان العاجز عن التحرك تقدر تحركه؟ لا، تحريك ما ممكن. التحريك إنما يمكن فيما إذا أمكن التحرك. البعث إنما يمكن فيما إذا أمكن الانبعاث. ما لا قابلية للانبعاث نحوه لا قابلية للتحريك نحوه والبعث نحوه. والخطاب بعث، الخطابات الشرعية كلها بعث وتحريك. المولى يحرك الناس نحو فعل أو نحو ترك الفعل، يحرك نحو الصلاة، يحرك نحو الصوم، يحرك نحو الحج، يحرك نحو ترك الكذب، ترك الغيبة، ترك كذا وكذا، كلها تحريك. فإذا كان قوام التكليف بالبعث والتحريك وقوام البعث والتحريك بقابلية الانبعاث، إذن فسوف يختص كل تكليف يختص بشنو؟ بالمقدور. تكليف نحو شيء غير مقدور ما ممكن، لأن البعث نحو شيء غير مقدور لا يمكن. إذا قلنا باشتراط القدرة في التكليف من هذا الباب، مو من باب أن تكليف العاجز قبيح من وجهة نظر العاقل، لا، حتى لو أنكرنا الحسن والقبح العقليين مع ذلك نقول بأن التكليف مشروط بالقدرة، لأن قوام التكليف بالبعث والتحريك. فإذا كان قوام التحريك بالبعث، قوام التكليف بالبعث والتحريك، إذن لا محالة يختص الأمر بالواجب الموسع، الأمر بالصلاة سوف يختص هنا في فرضنا، في فرض ما إذا واجه المكلف غريقا أشرف على الغرق في أول وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة، هنا التكليف والأمر بالواجب الموسع سوف يتضيق، دائرته تتضيق. يعني من أول الزوال ما يكلف هذا الإنسان بالصلاة، يكلف بالصلاة بالساعة الثانية فما بعد. في الساعة الأولى يكلف بالإنقاذ فقط، لأنه لو كلف في أول وقت الصلاة بالصلاة هذه الصلاة في الساعة الأولى غير مقدورة له. لماذا غير مقدور؟ لأنه مكلف بالإنقاذ، واجب أن ينقذ، شلون هم يروح ينقذ هم يصلي؟ ما يمشي. فهذا الفرد من الصلاة، يعني الصلاة في الساعة الأولى، خارج عن دائرة الواجب، يختص الواجب بغيره من الأفراد. الواجب الموسع سوف يختص بغير الفرد المزاحم، ما يشمل الفرد المزاحم. إذا لا يمكن أن يأمره المولى بجامع الصلاة الذي يجمع بين الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم، يأمره بجامع الصلاة ويأمره بماذا؟ بالإنقاذ. هذان الأمران لا يمكن صدورهما من المولى إلا من نحو الترتب، يقول المرزا إلا من نحو الترتب، أن يأمره بالإنقاذ ويأمره بجامع الصلاة إذا ترك الإنقاذ، إذا عصى وترك الإنقاذ حين بالترتب يصيب. أما بدون الترتب في عرض واحد يأمره من أول الوقت، يأمره هم بجامع الصلاة وهم يأمره بماذا؟ بالإنقاذ. هذا لا يمشي، لأن المجوى يقول الأمر تكليف والتكليف بعث وتحريك. كيف يتحرك هذا المكلف في أول الوقت؟ كيف يتحرك نحو جامع الصلاة ويتحرك نحو الإنقاذ معا؟ ما يقدر. في الساعة الأولى لا يمكنه أن يتحرك نحوهما معا، فالتحريك في أول الوقت تحريكه نحو جامع الصلاة ونحو الإنقاذ في عرض واحد هذا غير ممكن. فلا بد من أن يقيد الواجب الموسع، نقيده بغير الفرد المزاحم للواجب المضيق، لأن الفرد المزاحم للواجب المضيق يعني الصلاة في الساعة الأولى هذه غير مقدورة شرعا. هذا المكلف في الساعة الأولى مكلف بالإنقاذ، فهو من الناحية الشرعية سلبت قدرته على الصلاة في الساعة الأولى. الشارع سلب قدرته، وجه إلى شيء فعل آخر، قال له أنقذ. إذن هو غير قادر في الساعة الأولى على الصلاة، فيختص الواجب الموسع يختص بغير هذا الفرد المزاحم. إذن لا يمكن الأمر بالواجب الموسع في زمان المزاحمة مع الواجب المضيق، ها، وفي عرض الأمر بالواجب المضيق لا يمكن، لأن المكلف غير قادر شرعا في زمان المزاحمة، غير قادر شرعا على الجمع بين هذين. نعم، بنحو الترتب يمكن كما قلنا. هذه هي تعليقة المحقق النعيمي على كلام صاحب جامع المقاصد. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أجاب على تعليقة المرزى، تعليقة أستاذه المحقق النعيمي، قال: إن التكليف الشرعي أساسا غير مشروط بالقدرة. التكليف والحكم الشرعي ليس إلا مجرد اعتبار فرض. المولى يعتبر ويفترض فعلا من الأفعال في ذمة المكلف. هذا معنى الجهل. ما معنى أن المولى جعل وجوب الصلاة؟ جعل وجوب الصلاة من قبل المولى حقيقته عبارة عن أنه فرض واعتبر الصلاة في عهدتنا، فرض الصلاة في عهدتنا فرض. الجعل ليس إلا اعتبار، ليس إلا فرض. اعتبار نفساني وفرض من قبل المولى لفعل من الأفعال في ذمة المكلف. هذا هو حقيقة، هذه هي حقيقة الحكم الشرعي، التكليف الشرعي. ومن الواضح أن الاعتبار والفرض سهل المؤونة. الاعتبار والفرض ما أسهله، يعني الاعتبار والفرض لا يقتضي أن يتعلق بالمقدور، يتعلق بالممكن، حتى بالمحال أيضا يتعلق. ولذا قالوا فرض المحال ليس بالمحال، فرض المحال فمو محال. أن نفترض شيئا محالا ما يمكن؟ يمكن. نعم، المحال لا يقع، أما لا يفترض من ذلك. المحال أيضا يمكن أن يفرض، يمكن أن يعتبر. فالاعتبار دائما يمكن أن يتعلق بشيء غير مقدور، بشيء محال، بشيء غير ممكن. فرض يفرض. إذن ف إذا كان الحكم عبارة عن فرض واعتبار، والفرض والاعتبار هم سهل المؤونة، يمكن أن يتعلق بشيء غير مقدور، إذن الحكم والتكليف الشرعي يمكن أن يتعلق بالشيء غير المقدور أيضا. الإنسان العاجز عن الطيران يمكن أن يكلفه المولى بالطيران في السماء، تكليف كتكليف يمكن أن يكلفه، لأن التكليف فرض واعتبار، يفترض الطيران في السماء يفترضه في ذمة هذا الإنسان في عهدته. أفرض الطيران في السماء محال، لكن المولى يفترض هذا المحال، فرض المحال ليس بالمحال. فأصل توجه التكليف إلى الإنسان العاجز، يقول السيد الخوي رحمه الله، أصل توجه التكليف إلى العاجز مو محال، ممكن. غاية الأمر أن هذا التكليف لا يتنجز على هذا الإنسان العاجز، يعني العقل لا يحكم بلزوم إطاعة هذا التكليف، العقل لا يحكم بأن هذا التكليف لو خولف يستحق العقاب هذا المكلف. القدرة شرط في تنجز التكليف على المكلف عقلا، وليست القدرة شرطا في ثبوت التكليف على المكلف. أصل ثبوت التكليف لا يشترط فيه القدرة، التكليف ثابت على القادرين والعاجزين سواء، القادرون على الصلاة والعاجزون عن الصلاة كلهم مكلفون بالصلاة. أصل توجه التكليف متوجه إليهم جميعا، ليست القدرة شرطا في توجه التكليف إلى الناس، بحيث لا يتوجه التكليف على إلى العاجز وإنما يختص بالقادر، لا لا يختص بالقادر. الفرق بين القادر والعاجز وين؟ مو في أصل ثبوت التكليف، في أصل ثبوت التكليف كلاهما سواء، الفرق بينهما في تنجز التكليف. القادر على الصلاة هذا التكليف متنجز عليه عقلا، يعني العقل يقول له قوم قوم صلي، وقبيح أن تترك الصلاة، وإذا تركت الصلاة تستحق العقاب، هذا العقل يقول بالنسبة للقادر. أما بالنسبة للعاجز لا، العقل يقول له لا ملازم، ملازم تمتثل، تعاجز ما يتنجز. التكليف لا يتنجز عقلا على العاجز، أما يتجه إلى العاجز، يتجه ويثبت واقعا التكليف يثبت على العاجز كما يثبت على القادر، لكنه لا يتنجز عليه. خب إذن فإذا احنا ما اشترطنا التكليف أساسا، ما اشترطنا القدرة في التكليف، إذن لماذا لا يصح كلام المحقق الكرش؟ لماذا نشكل على كلام المحقق الكرشي؟ كلام المحقق الكرشي صحيح. انتو يعني المرزا اشكل على كلام الكرشي، قال ماذا؟ قال القدرة شاف في التكليف من باب ان قوام التكليف شنو؟ بالبعث والتحريك، والتحريك لا يمكن الا بالنسبة للحسنة المقدورة. نقول لا، التكليف ليس بعثا وتحريكا، التكليف فرض واعتبار، والفرض والاعتبار سهل المؤونة، ويمكن أن يتعلق هذا الفرض والاعتبار يمكن أن يتعلق بالشيء غير المقدور أيضا. نعم هذا المكلف في الساعة الأولى من الوقت غير قادر على أن يجمع بين الصلاة وإنقاذ الغريق، غير قادر فليكن غير قادر، عاجز فليكن عاجز. العاجز ما يمنع من توجه التكليف، يقول سيد الغوي العاجز لا يمنع من توجه التكليف، يتجه إليه التكليف، يكلف في عرض واحد، يكلف بجامع الصلاة ويكلف بإنقاذ الغريق. وأما ما يقوله المحقق النائيني من أن الخطاب والتكليف بعث وتحريك ويختص بالفعل المقدور، هذا باعتبار أن قوام التكليف إنما هو بإمكان البعث والتحريك. هذا الكلام يقول السيد الخوئي رحمه الله، هذا الكلام إنما يصح بناء على المشهور، بناء على ما اشتهر بينهم من أن الأمر وضع، لماذا وضع؟ لإنشاء البعث وإنشاء النسبة الإرسالية. يعني أرجع السيد الخوي أرجع هذا المطلب هنا، أرجعه إلى ذاك الخلاف، يقول نحن في باب الأمر لنا خلاف ونزاع مع المشهور. المشهور كما تقدم في بحث الأوامر، نحن بحثنا هذا مفصلا، المشهور يقولون الأمر يدل على وضع، ويدل على ماذا؟ على النسبة الإرسالية، النسبة البعثية، النسبة التحريكية. صيغة الأمر وضعت لمعنى الحرفي، وهذا المعنى الحرفي عبارة عن النسبة التحريكية، تحريك المكلف نحو الصلاة. هذه النسبة الإرسالية، هذا هو البعث والتحريك، هذا كلام المشهور. لكن يقول رحمه الله نحن خالفناهم هناك، قلنا الأمر لم يوضع للنسبة الإرسالية للبعث والتحريك، الأمر وضع لماذا؟ وضع لاعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا معنى الأمر. فإذا كان المعنى الموضوع له للأمر عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف، إذن ليس قوام الأمر، قوام التكليف ليس بماذا؟ بإمكانية البعث، سواء أمكن البعث أو لم يمكن البعث، سواء أمكن التحريك أو لم يمكن التحريك، الأمر ممكن، لأن الأمر عبارة عن اعتبار فعل ما في ذمة المكلف. احنا هذا رأينا في باب دلالة الأمر خلافا لرأي المشهور. فقول المحقق النعيمي أنه هنا قوله أنه التكليف بعث وتحريك وقوامه بإمكان الانبعاث، هذا يصح بناء على رأيهم هم المشهور في باب دلالة الأمر. هم يقولون أن الأمر يدل على البعث والتحريك، يدل على النسبة البعثية، النسبة الإرسالية، فحينئذ هذا البحث والتحريك قوامه بإمكان الانبعاث. لكن أنا لا أقول بهذا، نحن لا نقول بهذا، نقول الأمر وضع لاعتبار الفعل في ذمة المكلف. إذن فكلام المحقق المرزا النعيني في رد كلام المحقق الكركي غير تام، يعني إنما يتم على مبناهم هم ولا يتم على مبنانا. هذا كلام السيد الأستاذ الخوئي، تجدونه في محاضرات في أصول الفقه للشيخ الفياض حفظه الله، الجزء الثالث صفحة 66 إلى 68. أقول هذا الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله مما لا يمكننا قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأنه لا ربط أصلا لبحثنا الفعلي بمسألة أن الأمر وضع لماذا. السيد الخوئي ربط مسألتنا بتلك المسألة، قال تلك المسألة أن الأمر وضع للبعث والتحريك أو وضع لاعتبار الفعل في ذمة المكلف. خب هناك عندنا خلاف مع المشهور، سيد الخوي هكذا قال، عندنا خلاف مع المشهور، فربط مسألتنا هنا بتلك المسألة، مع أنه في الواقع لا ربط لهذه المسألة بتلك المسألة. أنتم تقولون التكليف اعتبار بلي فرض جعل، والاعتبار سهل المؤونة، صح، كل هذا صحيح، الاعتبار والجعل سهل المؤونة ويمكن تعلقه بالمستحيل، لأن فرضا والمستحيل ليس مستحيلا كما تقولون، لكن هذا الفرض والاعتبار الذي صدر من المولى، المولى فرض الصلاة في ذمتي، ماشي، فرض واعتبر الصلاة في ذمة المكلف، هكذا تقولون، ما الذي دعاه إلى هذا الفرض؟ ما الذي دعا المولى؟ الداعي إلى هذا الفرض ماذا كان؟ يعني المراد الجدي للمولى وراء هذا الفرض ماذا كان؟ هذا التكليف، المحبة، محبة شنو؟ محبة العمل، المولى يحب محبة القيام بهذا العمل، يعني يريد، يعني يريد يحركني يقومني نحو الصلاة، غير؟ إذن فالمراد التصديقي، فالمدلول التصديقي للأمر، المراد الجدي للأمر هو البعث والتحريك، لا شك. نعم، المدلول التصوري للأمر هو مثل ما تقولون فرض اعتبار، اعتبار الفعل في ذمة المكلف. يعني تارة نتكلم عن معنى الكلام، معنى الأمر تصورا، معناه شنو؟ يعني إذا سمعنا الأمر ماذا يأتي إلى ذهننا تصورا؟ ها، تعالى نتكلم عن هذا. خب أنتوا قولوا، أنتوا سيد الخوي يقولوا للمشهور أنه أنا أقول أن المعنى التصوري للأمر، المعنى الذي وضع له الأمر والذي يأتي إلى ذهننا عند سماع الأمر هو ماذا؟ هو أنه اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا المعنى التصوري. تعالوا نتكلم عن المعنى التصوري للآن. المعنى التصوري أنتم عندكم خلاف مع المشهور، المشهور يقولون المعنى التصوري النسبة الإرسالية البعثية التحريكية، أنتم تقولون لا، المعنى التصوري هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. هذا خلاف موجود بينكم لا شغل لنا به أبدا، نحن الآن كلامنا في أن الداعي الجدي الذي دعا المولى إلى أن ماذا يعتبر ويفترض الصلاة في ذمة المكلف، كان هازلا المولى عندما اعتبر الصلاة في ذمة المكلف؟ كان يمزح؟ كان لاعب؟ كان هازل؟ كان مستهزئ؟ شنو داعيه؟ ما هو داعيه إلى هذا الفرض؟ أن يستهزئ بنا؟ داعيه أن يهزل معنا، أن يمزح معنا؟ ليش فرض الصلاة في ذمتنا؟ داعيه الجدي هو أن يحركنا. فلا شك أن الداعي الذي وراء هذا الفرض، لا شك حتى عندكم، يعني أنتم سيدكم هم تقبلون بأن الداعي الذي دعا المولى إلى فرض الصلاة في ذمة المكلف، داعيه هو أن يحركه نحو الصلاة. ما العلاقة هذا بذاك البحث؟ ذاك البحث والخلاف بينكم وبين المشهور ليس في الداعي الجدي، ذاك خلاف في المعنى التصوري للأمر، المعنى الموضوع له للأمر، عندكم خلاف ما يخالف، احنا هناك درسنا هذا الخلاف واستفينا مع المشهور، خالفناكم، قلنا المعنى المدلول الوضعي للأمر هو كما يقول المشهور نسبة إرسالية. أنتم قلتم من بعض أنكم تقولون بالتعهد في معنى الوضع، تقولون بالتعهد، وعلى أساس التعهد التزمتم بأن المدلول الوضعي للأمر هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. طيب بسم الله، خلوكم على مبناكم، لكن شنو علاقة بهذا ببحثنا؟ المحقق النائيني في اعتراضه على المحقق التركي يقول الداعي الذي دعا المولى إلى أن يأمر ما هو؟ داعيه البعث والتحريك، يتكلم عن الداعي، يقول حقيقة الأمر، يعني الداعي الجدي المراد الجدي للأمر هو البعث والتحريك. وهذا أنتم لا تنكرونه، أنتم أيضا حتما تقبلون. إذا ما تقبلون هذا، إذا شنو داعي المولى إلى هذه التكاليف؟ داعيه هزل النزاح الاستهزاء، يفرض شيء في ذمتنا وليس وراءه شيء آخر. فرض الصوم في ذمتنا، ثم ماذا؟ فرض الصلاة في عهدتنا، لا يريد حركنا نحو الصلاة نحو الصوم. فإذا كان الداعي هو البعث والتحريك، المحقق النعيمي يتمسك بهذا الداعي، يقول التكليف إنما صدر من المولى بداعي جدي، وهذا الداعي الجدي عبارة عن البعث والتحريك، والبعث والتحريك لا يمكن أن يتعلق إلا بالمقدور. هذا كلام المحقق النعيمي، اعتراضكم عليه غير وارد، غير وارد أبدا. أدخلتم هذا البحث لبحث آخر لا ربط له به. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.